وهذا وإن كان مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. وخير الهدي هو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نهانا من أن نختم هذا الكتاب تلاوة في أقل من ثلاث، لأن الذي يختمه في أقل من ذلك لا يتدبر آياته ولا يمعن النظر في معانيه، والعبرة من تلاوته هي تدبر معانيه كما قال رب العزة والجلال: ليتدبروا آياته. فلما كان هذا الشهر هو شهر القرآن، لأن الله جل وعلا فيه أنزل، كان سلف هذه الأمة يقبلون على القرآن إقبالا عجيبا. كان الإمام الزهري عليه رحمة الله يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة للقرآن وإطعام للطعام. وكان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا دخل رمضان ترك الحديث وروايته وترك مجالسة أهل العلم وتفرغ لتلاوة القرآن يتلوه من المصحف. هؤلاء علموا فضل هذه العبادة العظيمة ووجدوا حلاوة في تلاوة كتاب ربهم. وكانت تلاوة القرآن تزيد من إيمانهم كما قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين الصادقين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من أعظم أسباب زيادة الإيمان الإقبال على كتاب الله جل وعلا تلاوة أولا، ثم تدبرا وتعلما، ثم عملا به. هذا الذي إن جمع هذه المراتب كان من أهل القرآن وأصحابه الذين جاء في فضلهم أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أمر الله جل وعلا بتلاوة كتابه ورتل القرآن تبتيلا، وهو قراءته كما أنزل وكما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته تلاوة كتاب ربهم تبارك وتعالى. وينبغي على المسلم أن يتعلم التلاوة وأن يتلو كتاب الله جل وعلا بأحكامه، لأن التصحيف في تلاوة القرآن قد يؤدي إلى التحريف، والتحريف قد يؤدي إلى تغيير المعاني، وتغيير المعاني قد يؤدي إلى معصية الله، وقد يؤدي إلى إبطال صلاة من يصلي وهو ينشن في فاتحة الكتاب لحنا يغير معنى هذه السورة العظيمة التي فرض الله جل وعلا علينا تلاوتها في صلاتنا. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بتلاوة كتاب الله جل وعلا، مبينا فضل هذه التلاوة وعظيم بركتها عند الله جل وعلا: اقرأوا القرآن، كما جاء في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، أي اقرأوا القرآن في الدنيا وأكثروا من تلاوة كتاب ربكم جل وعلا، فإن هذه التلاوة، هذه العبادة والقربى التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذه الحياة، تكون سببا لنجاته يوم القيامة. ومن أسباب هذه النجاة أن الله جل وعلا يشفع القرآن فيه، أن الله جل وعلا يشفع القرآن فيه، أي هذا القرآن الذي كان يتلوه آناء الليل، الذي كان محافظا على تلاوته، الذي لم يكن قد هدر، كما قال الله جل وعلا على لسان نبيه وهو يشكو ربه أمته في هجرهم لكتاب ربهم تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه في تلاوته، هجروه في عدم وجود مصحف في بعض بيوت المسلمين. صدقوا هذا أو لا تصدقوا، وقد مرت علينا سنوات في مسجدنا هذا، كنا عند كل رمضان نفتقد عددا من المصاحف، نجد عدد المصاحف في المسجد قد نقص بعدد منفور، والأصل أن العكس هو الذي يقع، لأن الناس يقبلون على الله جل وعلا بالإنفاق في سبيل الله. ومن أنواع الإنفاق توقيف المصاحف في المساجد، أن بعضهم لما سألناه قال: إني آخذه إلى البيت لأنني لا أمتلك مصحفا في بيتي أقرأ به في رمضان، ثم بعد العيد أعيده إلى المسجد. سبحان ربي العظيم. في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت من بيوت المسلمين لا مصحف فيه، وتجد أنواع الفساد وأسبابه ووسائله كلها متوفرة في هذا البيت من إنسان وما تابعه من أنواع هذه الشرور كلها. هذا لا شك أنه من هجر كتاب الله، وهذا دليل على أن صاحبه لا يقرأ القرآن إلا إذا جاء رمضان. وقلنا أن هذه بدعة منكرة وعادة قبيحة سيئة. ليس معنى أن هذا الشهر شهر الخير والطاعة والقربى أن الناس لا يتعبدون الله جل وعلا بعبادات إلا في رمضان، ليس هذا يا إخوان، إنما في رمضان يضاعفون من عبادتهم ويزيدون من طاعتهم لربهم، كما كان نبيهم عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هنا تكون الزيادة والمضاعفة في الجهد والاجتهاد والتقرب إلى الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم علم اليقين، وعلم هذا أصحابه، وأخذه التابعون عن الصحابة، وأيقنوه حقيقة اليقين أن هذا الشهر شهر مبارك، مضاعفة العمل مضاعفة للقدور والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. فما كان أهل الخير يضيعون فرصة مواسم الخير أبدا، هذه إنما تكون عند المقبولين في مثل هذه المواسم، الذين يدركون هذه المواسم ثم يخرجون منها ولم يتحققوا بشيء من بركتها، لم تغفر ذنوبهم ولم ترفع درجاتهم ولم يزد ايمانهم ولم يزدادوا قربة من ربهم تبارك وتعالى. هذا شأن المتأخرين من هذه الأمة الذين غيروا وبدلوا وانحرفوا على ما كان عليه سلفهم، ولا يصلح الله جل وعلا حال هذه الأمة إلا إذا رجعت هذه الأمة إلى ما كانت عليه في عهدها الأول، إلا إذا رجعت إلى هدي السلف الكرام رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن وبين فضله وبركته وخيره، أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما جاء كذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ماحل أي مجادل، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره أدخله النار عياذا بالله تبارك وتعالى. القرآن شافع لصاحبه يوم القيامة شفاعة حقيقية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تفصيلها كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي رواه الترمذي بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. القرآن يطلقه الله جل وعلا بقدرته، القرآن وهو كلام الله تبارك وتعالى، هذه العبادة والقربة التي كان يتقرب بها العبد إلى ربه في الدنيا بتلاوته، هذه التلاوة تأتي شافعة لصاحبها بهذه الصورة. قال: فيحله أو فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول أي القرآن يا رب زده. قال: فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى والزاد بكل آية حزنا. يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى بقراءتك، كما جاء في الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا فضل عظيم في تلاوة القرآن الكريم وفي الإقبال إلى الله جل وعلا بهذه الطاعة، وخاصة في هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يوفقنا للقيام به، وأن يرزقنا حسن تدبره. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بتلاوة كتاب ربها جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي أصحابه بتلاوة كتاب الله. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله جدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وبكر لك في السماء. عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض ونور لك في الأرض عند تدبر معانيه والتفقه في آياته وأحكامه، نور لك في الأرض عند العمل مقتضى ما تعلمت من هذا الكتاب. كيف لا يكون نورا؟ والله جل وعلا جعل هذا الكتاب نورا، جعل فيه الخير كله، ما يسعد الناس في دنياهم ويكون سببا لفوزهم بين يدي ربهم يوم القيامة، وبكرا لك في السماء، يكون شافعا لك، يكون من أعظم طاعاتك وقرباتك التي تترجح بها كفتك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال عليه الصلاة والسلام. من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن قال أهل العلم، هم الذين حفظوا هذا الكتاب حفظ صدر، هم الذين يتلون هذا الكتاب، وهم الذين يعملون بهذا الكتاب، هذا الخير كله. ولا ينبغي أن نعتقد أن هذا الفضل وهذا الشرف وهذا التشريف إنما ينال بمجرد التلاوة وبمجرد تحسين الصوت في التلاوة، وإن كان تحسين الصوت في التلاوة قرب من القربات وفضيلة من الفضائل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب في حسن سماع كتاب ربه جل وعلا كان يطلب من بعض أصحابه ممن عرفوا بحسن الصوت في التلاوة أن يقرأوا عليه القرآن. كان يأمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، وكان يقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. ومر مرة على الأشعريين، فمر على بيت أبي موسى وهو يقرأ القرآن، فأخذ ينصت لتلاوته حتى قال: لو رأيتني وأنا أنصت لتلاوتك البارحة. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: لو علمت لحفرته لك تحفيرا، أي أحسنت وزدت من الإحسان في تلاوته ليس هذا فحسب، بل إن ملائكة الرحمن جل في علاه تطلب سماع حسن الصوت للقرآن، وتتنزل من السماع عند سماع ترتيل تخشع له القلوب. فقد صح من حديث أسيد بن هبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في ليلة كان في مربده يقرأ القرآن، كان في مربده يقرأ القرآن، وإذا هو يقرأ وإذا ظل من فوقه في مثل سحابة تتنزل عند تلاوته، كلما قرأ كلما نزلت حتى توقف خشية على ابنه أن تقع عليه لأنه ما كان يعرفها. فلما توقف من التلاوة بدأت ترتفع في السماء. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قص هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان فيها مثل القناديل من النور. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت للقرآن، تلك الملائكة تنزلت للقرآن، بل إن رب العزة والجلال، بل إن رب العزة والجلال يحب سماع حسن التلاوة ويسمع لحسن التلاوة، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله بشيء، ما أذن النبي حسن الصوت، حسن الصوت في القرآن أن يسمع تلاوته جل وعلا. فتلاوة القرآن يا أهل القرآن قربة من أعظم القربات، وخص من الخصال التي كانت بين الأولين من سلف هذه الأمة الكرام، خاصة في هذا الشهر المبارك. فأقبلوا على كتاب ربكم تلاوة وتدبرا وتعلما. ما يضرنا لو أن أحدنا جعل لنفسه في كل يوم يقرأ آية أو يحفظ آية أو يتعلم حكم آية في كل يوم فقط واحدة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل هذا أنه قال من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى برهان مكان في المدينة أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوما ولم، أي ناقتين سمينتا السلام، وهذا من أعظم النوق عند العرب وأغلاها ثمنا في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يبدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كلما قرأت آية كان هذا خير لك عند الله جل وعلا من أن تأتي بمثل هذا المال، بمثل هذه الغنيمة العظيمة. وهذا خطاب موجه لمن جعلوا همهم جمع حطام الدنيا وغفلوا عن مثل هذا الخير، وفوقوا على أنفسهم مثل هذه الفضائل العظيمة. نسأله جل وعلا أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك، وأن يرزقنا تلاوة كتابه جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر. الله